مثال الصورة الأولى وهي تقديم الجمع على التقسيم، قول المتنبي في مدح سيف الدولة عندما غزا أرضا تسمى بخشنة، قال: حتى أقام على أرض خرشنة تشقى به الروم والصلبان والبيع للسبي ما نكحوا وللقتل ما ولدوا وللنهب ما جمعوا وللنار ما زرعوا. فجمع أولا بين أشياء متعددة تحت حكم واحد. ما هي هذه الأشياء؟ هي الروم، يعني تشقى به الروم تماما، تشقى به الروم بجميع أنواعها، إن الروم هنا أنواع متعددة، الروم فيها أنواع، إنها مشتملة على ماذا؟ على الأولاد وعلى الأموال وعلى الزرع وعلى النساء، لكن كل هذه الأنواع حكم عليها بحكم واحد، هو الشقاء. ثم قسم بعد ذلك قائلا: للسبي ما نكحوا، أي نساؤهم صرنا مسبيات. ثم قال: وللقتل ما ولد، أي ما ولد من الشبان كان مصير في هذه الغزوة هو القتل. ثم قال: والنهب ما جمعوا، ما جمعوا من الأموال كان مصيره النهب لجيش في سيف الدولة. ثم قال: وللنار ما زرعوا حيث أحرق عليهم مزارعهم. فهذان البيتان قد اشتملتا على نوع من المحسنات المعنوية، هو الذي يسمى بالجمع مع التقسيم. أما الصورة الثانية فهي التقسيم مع الجمع، أي أن يقدم التقسيم على الجمع. مثاله قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. فهنا قسم أولا ثم جمع ما قسم. أين التقسيم هنا في البيتين؟ هو قوله: قوم إذا حاربوا عدوهم، إذا ضروا عدوهم، نعم، هذا تقسيم، حيث قسمهم إلى قسمين. القسم الأول أنهم إذا حاربوا عدوهم ألحقوا به أضرارا فادحة، وإذا أرادوا أن ينفعوا أشياعهم فإنهم ينفعونهم نفعا عظيما. ثم جمع هذين في قوله: سجية، أي طبيعة فيهم، سجية فيهم تلك غير محدثة، بمعنى أن هذه السجية والطبيعة لم يتكلفوها، وإنما هي فطرة فيهم، لأن السجايا يقول شرها هي البدع، أي شرها ما يخترعه الإنسان ويتكلفه. أما الشيء الذي كان سجية، لكن هذا محمول على السجية الممدوحة وليس على السجية مطلقا، لأن السجية والطبيعة قد تكون ممدوحة وهذه هي المقصودة، أما إذا لم تكن ممدوحة فينبغي للمسلم أن يغيرها بسجية أخرى ممدوحة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي لنا النوع السادس من هذه الأنواع الستة، وهو الجمع بين هذه الثلاثة، وهو وجود هذه الثلاثة مجموعة في مكان واحد، وهي الجمع أولا ثم التفريق ثانيا ثم التقسيم ثالثا. وقد اجتمعت الثلاثة في قول الله سبحانه وتعالى من سورة هود: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ففي الآية جمع وتفريق وتقسيم، أين يوجد الجمع من الآية؟ في قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس، إذ النفس هنا نكرة وقد جاءت في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وبذلك عرفنا بأن في الآية جمعا بين أشياء متعددة حكم عليها بشيء واحد. ما هو الحكم هنا؟ أنها لا تتكلم يوم القيامة إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم جاء التفريق في قوله فمنهم شقي وسعيد، حيث جعل تباينا في نوع الجمع، جعل تباينا. ما هو التباين؟ حيث أن هؤلاء الذين جمعهم الله وحكم عليهم بحكم واحد على نوعين، نوع نعم. ثم بعد ذلك قسم قال فأما الذين شقوا ففي النار إلى آخر الآية. فشملت الآية المحسنات الثلاث، أو المحسنات الثلاثة التي هي الجمع والتفريق والتقسيم. ثم قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات أنواع أخرى من المحسنات، ومن هذه الأنواع أولا المقابلة. وما هي المقابلة؟ الجمع بين شيء متوافقين ثم الإتيان بما يقابل كل واحد من تلك الأشياء المجموعة على سبيل الترتيب، وقد تكون تلك الأشياء اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. طيب النوع الثاني الذي عرفناه التورية، والتورية هي إطلاق لفظ له معنيان، معنى بعيد وهو المراد، ومعنى قريب ولا يراد، ويورع عن المعنى البعيد بالمعنى القريب. فإن اشتملت التورية على ما يلائم المعنى القريب سميت، وإن لم تشتمل على ما يلائم المعنى القريب سميت، وإن اشتملت على ما يلائم المعنى البعيد سميت بالمبينة، ثم تسمى بالإيهام. وعرفنا كذلك أن من المحسنات ما يسمى عندهم بالجمع، ومن المحسنات ما يسمى بالجمع بالتفريق، يسمى بالتفريق، ومنه ما يسمى بالتقسيم، ومنه ما يسمى بالجمع والتفريق، ما يسمى بالجمع مع التقسيم وتحته صورتان، ومنه ما يسمى بالجمع والتفريق والتقسيم. ليس فيها كذب، لأن المتكلم بها لم يكذب بأنه قصد المعنى البعيد من المعنيين وورع عن المعنى البعيد بالمعنى القريب. هذا ليس فيها كذب، بل في الحديث ما يشير إلى جواز استعمالها عند الحاجة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن في المعارض لمندوحة، إن في المعارض لمندوحة. وقد استعمل إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما سأله زبانية الطاغية، طاغية مصر، عن زوجه، فقال هذه أختي، وأراد بأخته أخته في الإسلام. فكلمة أختي لها معنيان، معنى قريب وهو الذي أوهم به السامعين، إيش هو؟ أن أخته في النسب، ومعنى بعيد وهو الذي أراده إبراهيم، وهو وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأينا استعملها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لا تستعمل عند الحاجة، لا ينبغي استعمالها إلا عند الحاجة. نعم قريب ومعنى. نعم إذا لا يحتاج إلى أن يكون لها معنى في الوجود، المقصود أن تكون لها معنى في الذهن، أن يدركها السامع بذهنه، سواء كانت واقعية ولا غير واقعية. أي نعم، وقد يكون هناك بلد يسمى بماء ولا قرية تسمى بماء، المقصود أنه ماشي من الضروري أن يكون لهذا المعنى وجود في الأعيان، مقصود أن يكون موجودا في الذهن. قال الذي في عينه بياض، وفيه تورية، هو يعني قصد البياض المعلوم وأوهمها أنه يريد بياضا في ماذا؟ في سواد عينها. نعم، أحملك على ولد الجمال، هذا موجود، هذا جائز يعني في باب المزاح. وليس في المزاح، وليس في الإهام والتهكم بسوى المحرم، إلا ما يكونش محرم فقط، هذا هو. معنيان، أن يذكر لفظ له معنيان، أن يذكر لفظ له معنيان، قريب وبعيد، ويراد البعيد منهما، لكن يورى عليه بمعنى بالقريب، يورى عليه بالقريب. وسبق أنها على أكثر من نوع، على أكثر من نوع، فما هي أنواع؟ إيه؟ نعم، هي على قسمين أو أكثر، على ثلاثة أقسام، القسم الأول والثاني والثالث. نعم، طيب ما هو ضابط المجردة منها؟ ما هو ضابط المجردة؟ نعم نعم، هي التي تجردت عن، نعم. وأما المرشحة فما هي عندهم؟ أو فما هو ضابطها؟ نعم، وأما المبينة، وأما المبينة، نعم تماما. مثال، نريد مثالا للتورية المرشحة، نريد مثالا لها للتورية المرشحة. هذا هذه نهديني الطريق، أين التورية هنا في هذا المثال؟ أين التورية؟ بينها لنا. إذن أراد هو ماذا؟ أراد الطريق الذي هو الإسلام، وورى عنه بالطريق الحسية التي هي الطريق الفاصلة بين مكة وبين المدينة. إذا اللفظ هنا له معنيان، معنى بعيد ومعنى قريب، وهو يريد المعنى البعيد منهما. ما هو المعنى البعيد؟ هو طريق الإسلام، والمعنى القريب هو الطريق الحسية تماما. نريد مثالا للاستعارة للتورية، نقول للتورية المجردة. يلا مثال للتورية المجردة. نعم، لا لا لا، هذا لا، هذا لم نأتي به مثالا، ولا يصلح أن يكون مثالا خلافا لأولئك الذين أولوا الآية تأويلا بعيدا لا تمت إليه ولا يمت إليها بصلة. نعم، يلا. نعم، نحن من ماء. نعم تماما، هذا نوع، لكن أين تتضح هنا التورية المبينة؟ نسألنا عن أي تورية؟ المجردة. نعم، والمجردة ضابطها أولا، ما هو ضابطها؟ نعم تماما، إذن هذا المثال صالح للتورية المجردة، حيث لم تقترن بما يلائم القريب ولا البعيد. وأما النوع الثالث منه هو المبينة، وما هو ضابطها؟ نريد لها مثالا، نريد لها مثالا. ما هو مثالها؟ نريد، سبق لها مثال، يعني هي التي تقترن بما يلائم المعنى، بما يلائم المعنى البعيد. الله، سبق لها مثال. نعم، سبق لها مثال. ما هو هذا المثال؟ والسماء بنيناها بأيد. نعم، إنها اقترنت بماذا؟ المعنى القريب. ما هو المعنى القريب من الآية الكريمة؟ هلا اليد. والمعنى البعيد هو القوة. تماما. إذن هذا مثال للتورية المرشحة، لأنها اقترنت بما يلائم المعنى للمعنى القريب. إذ قوله سبحانه وتعالى بأيد هنا له معنيان، ولكن يراد به المعنى البعيد وهو القوة، ولا يراد به المعنى القريب الذي هو اليد الجارحة. ولا يراد به المعنى القريب الذي هو الجارحة، يعني باتفاق العلماء أن المراد بالأيد هنا هو القوة، وهي من آد يئيد زيد أيدا، فهو مصدر آد يئيد أيدا. إذا الكلمة هنا مصدر. طيب، إذا عندنا التورية أنواع ثلاثة: التورية المرشحة، والتورية المجردة، والتورية المبينة. فالتورية المرشحة هي التي تقترن بما يلائم المعنى زيد، والتورية المبينة هي التي تقترن بما يلائم المعنى، وأما المبينة وأما المجردة أقول فهي التي تمام. نعم. ثم الآن وصل المؤلف رحمه الله الكلام على المحسنات المعنوية قائلا: واللف والنشر والاستخدام أيضا، وتجرد له أقسام. من المحسنات المعنوية اللف. واللف في اللغة مصدر لف الشيء يلفه إذا جمعه، فهو ضد نشر الشيء ينشره، فهو منشور. نشر الشيء ينشره نشرا. وأما كلمة النشر فهي مصدر نشر ينشر نشرا. فهنا شيئان: الأول منهما اللف، والثاني منهما النشر. ولا بد من وجودهما معا، لا بد من وجودهما معا، أي لا بد من وجود اللف والنشر في الكلام ليتم المعنى، أو ليتم المحسن المعنوي. فإنه إذا لم يوجد معا لا يتم التحسين المعنوي. بمعنى لو وجد اللف فقط أو النشر فقط ما وجد هذا المحسن، اللف والنشر. طيب، هذا تعريفهما من ناحية اللغوية. أما تعريفهما من ناحية الاصطلاحية فمن يذكره لنا؟ الله، هل أنتم على بينة منه؟ يعني لا بد أن نحفظ هذه التعريف. نعم، فضل. نعم. ثم ذكر ما لكل واحد منهما من غير تعيين، ثقة بأن السامع يرد ما لكل واحد منهما. إذن ذكر متعدد على سبيل التفصيل أو الإجمال. ذكر متعدد أي ذكر أشياء متعددة، إما أن تكون مفصلة وإما أن تكون مجملة. وبهذا انقسم اللف والنشر إلى قسمين: لف ونشر مفصل، ولف ونشر مجمل. ثم يذكر بعد هذا المتعدد المفصل أو المجمل، ثم يذكر بعد هذا المتعدد المفصل أو المجمل ما لكل واحد من تلك الأشياء المفصلة أو المجملة، ولكن من غير تعيين. من غير تعيين لماذا؟ لأن القرينة توضح ما لكل مما ذكر. ولذلك قالوا ثقة بأن السامع يرد كلا إلى ما يناسبه، يرد كلا إلى ما يناسبه. ثم النوع الأول وهو اللف والنشر المفصل على نوعين أيضا، لأنهما قد يكون مرتبين وقد يكون معكوسين، قد يكون مرتبين فتذكر الأشياء المتعددة ثم يذكر ما لكل من تلك الأشياء على سبيل الترتيب. هذا هو النوع الأول. والثاني المعكوس، وهو الذي تذكر فيه تلك الأشياء المتعددة الأولى ثم تذكر الأشياء الأخرى معكوسة غير مرتبة. أما الأول وهو اللف والنشر المفصل المرتب، مثاله، اذكر لنا مثاله. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، هذا هو المتعدد الآن المفصل. المتعدد ما هو؟ الليل والنهار، وهما مفصلان كما ترى. جعل لكم الليل والنهار، ثم قال لتسكنوا فيه ولتبتغوا، فلتسكنوا عائد على الليل، وهو مرتب معه أم لا؟ ما هي كيفية الترتيب؟ ترتيبون كيفية الترتيب؟ ذكر الليل أولا وذكر ما يناسبه أولا. ولتبتغوا من فضله، هذا عائد على ماذا؟ على النهار، وهو مرتب على غراره، وهو مرتب على غراره. فكما أن النهار ذكر ثانيا، أيضا ما يناسبه والابتغاء فيه من فضل الله تعالى ذكر أيضا ثانيا. فهذا لف ونشر مرتب مفصل مرتب. والتزيين المعنوي في الآية لا يخفى على ذي لب، فإن هذا التركيب من الكلام يخلع عليه زينة وجمالا ورقة ولطفا وبهاء، لكن لا يدركه إلا من أمعن النظر في الكلام العربي وتشبع بأساليبه واختلطت هذه الأساليب بلحمه ودمه، فأصبح يميز بين جمالها ولطافتها ورقتها، كما يميز أيضا بين الكلام الجميل والكلام غير الجميل. أما النوع الثاني وهو اللف والنشر المفصل المعكوس، مثاله، ما هو مثاله؟ قول الله تعالى من سورة آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. ففي رحمة الله، أين اللف هنا من الآية الكريمة؟ أين اللف؟ يوم تبيض وجوه، حيث ذكر متعدد على سبيل التفصيل، وهو بياض الوجوه واسودادها يوم القيامة. ثم جيء بعد ذلك بكل ما يناسب أو بما يناسب كلا من النوعين، جيء بما يناسب كل من النوعين، وهو قوله تعالى فأما الذين سودت. لكن ذكر هنا ما يناسب الأول ثانيا وما يناسب الثانية أولا، ولا لا؟ ذكر ما يناسب الأول، ما هو الأول؟ ذكر إذن ثانيا في قوله وأما الذين بيضت، وذكر ما يناسب الثانية أولا، ما هو الثاني؟ سود وجوه. وما هو الذي يناسبه؟ إذن هذا جاء معكوسا، جاء معكوسا ولم يأتي مرتبا. وفي الآية من الجمال والرقة واللطافة ما لا يخفى على ذي لب. وأما النوع الثاني من اللف والنشر فهو المجمل، وهذا ليس فيه إلا نوع واحد لا ينقسم مثل قسيمه. مثاله قول الله تبارك وتعالى من سورة البقرة، على ما هي الآية؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. أين اللف هنا من الآية الكريمة؟ الضمير في قوله تعالى وقالوا، وجاء هنا مجملا ولم يأتي مفصلا، والضمير واقع هنا على متعدد. ما هو المتعدد؟ اليهود والنصارى. والدليل على أنه واقع على متعدد هو التفصيل الآتي في قوله تعالى إلا من كان هودا أو نصارى. إذن هذا يسمى عندهم بماذا؟ باللف والنشر المجمل، وليس فيه إلا نوع واحد. لماذا كان فيه نوعا واحدا ولم يكن فيه النوعان السابقان؟ نعم نعم، لأن أي نعم نعم. أما المجمل فنقول لا يدرى أول النوعين من آخر النوعين، المجمل لا يدرى فيه أول النوعين من آخر النوعين، أو أول الأنواع من آخر الأنواع. فهذا هو الذي يسمى عندهم باللف والنشر، وهو من زينة اللغة العربية وجمالها. هذا معنى قوله واللف والنشر. ثم قال والاستخدام. الاستخدام مصدر استخدم الشيء يستخدمه استخداما، ومعناه في اصطلاح أهل البديع. ألم يذكر لنا معناه؟ لا بد أن نحفظ هذه المصطلحات. نعم نعم، تعريفه كلنا تعريف ما حفظ. نعم نعم نعم، أي أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم بضميره الآخر. يلا، لكن ما زال عندنا نوع آخر، أو بأحد ضميريه أحدهما وبالآخر الآخر. هذا التعريف يتناول نوعين من الاستخدام، لأن الشطر الأول يتناول نوعا والشطر الثاني يتناول نوعا. أما الشطر الأول فهو قولهم أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما وبضميره الآخر، ومعنى ذلك أن يذكر لفظ في الكلام له معنيان، فيراد باللفظ أحد المعنيين ثم يؤتى بضمير يعود على المعنى الثاني، يعود على إيش؟ على المعنى الثاني. مثاله ليتضح إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء، فالسماء هنا له معنيان، المعنى الأول وهو المطر، والمعنى الثاني وهو العشب والنبات. إذا نزل السماء زيد بأرض قوم. طيب، ما هو المعنى الذي يراد به السماء هنا من المعنيين؟ هو المطر والغيث. والمعنى الثاني الذي عاد إليه الضمير هنا في قوله رعيناه هو العشب. إذن فالسماء الذي ذكر هنا له معنيان، المعنى الأول وهو المطر، والمعنى الثاني هو العشب والنبات. فأريد باللفظ أحد معنييه وهو المطر، وأريد بضميره وهو رعيناه المعنى الثاني وهو وهو العشب والنبات. في هذا الأسلوب جمال لطيف يظهر لكل ذو لب، فإن هذا التركيب جميل ولطيف. ومنه قول الله تعالى: من شهد منكم الشهر فليصومه، فمن شهد منكم الشهر فليصومه. الشهر هنا له معنيان، المعنى الأول والمعنى الثاني أيامه التي هي 30 أو 29. هذا يراد بلفظ الشهر هنا من المعنيين الهلال، على القول بذلك، على القول بذلك. وماذا يراد بضميره الذي هو فليصم؟ المعنى الثاني الذي يتضمنه لفظ الشهر، إذ الشهر له معنيان، أريد بلفظه أحدهما وأريد بضميره الآخر، وأريد بضميره الآخر. هذا هو النوع الأول من الاستخدام، والذي يراد بالشطر الأول من التعريف. أما الشطر الثاني من التعريف فهو الله تقول لنا الشطر الثاني، أو يراد بأحد ضميريه أحد المعنيين وبالآخر الآخر. وذلك مثل قول الشاعر، وذلك مثل قول الشاعر: فسقى الغضا والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانحي وضلوعي. فسقى الغضا، الغضا شجر معروف في البادية، في البادية، من رآه منكم؟ هل رأى منكم يعني كان شي واحد اللي شاف شجر الغضا؟ هذا شجر الغضا هو شجر يوجد في البادية، وفيه شيء من الشوك، بل هو مشوك، شجر شائك، وإذا شبت فيه النار فإنها تكون قوية جدا، تكون النار فيه قوية جدا. هذا هو شجر الغضا. فسق الغضا زد وساكنيه. الغضا هنا كم له من معنى هنا؟ نعم، معنيين. المعنى الأول هو الشجر تماما، والمعنى الثاني نعم المكان الذي يوجد فيه الغضاء. طيب، وقد وجد في الكلام ضميران، أحدهما قوله فسق الغضاء والساكنيه، الضمير الأول هو ساكنيه، والضمير الثاني ما هو؟ شبوه. إذن هنا ضميران، الضمير الأول ساكنيه والضمير الثاني شبوه. طيب، الضمير الأول وهو ساكنيه يعود على ماذا؟ على أحد معنيي الغضا وهو المكان، والضمير الثاني مشبوه يعود على المعنى الثاني من الغضا وهو الشجر، وهو إيش؟ وهو الشجر. فسك الغضا، فسق الغضا والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانحي وضلوعي. فهو يدعو لساكن الغضا وللغضا نفسه بالسقي، رغم أنهم شبوه وأوقدوه بين جوانحه وضلوعه، بمعنى أنهم شبوا الحب والغرام، أوقدوا الغرام والحب بين جوانحه وضلوعه. إذن في الكلام نوع من الاستخدام الذي ازدان به البيت وجمل، وصار فيه من لطافة والرقة ما لا يخفى على ذي لب. إذن هذا هو النوع الثاني من الاستخدام. إذن فالاستخدام على كم؟ على نوعين. النوع الأول، يلا نعم تفضل، نعم، أن يذكر لفظ له معنيان فيراد باللفظ أحدهما ويراد بضميره المعنى الآخر، أو قل المعنى الثاني. طيب، النوع الثاني من الاستخدام النوع الثاني من الاستخدام. تفضل. نعم، أن يراد، نعم، أن يراد بأحد الضميرين، أحد المعنيين لللفظ، وبالضمير الآخر المعنى الثاني، وبالضمير الآخر المعنى الثاني. هذا التعريف فيه إيجاز مخل، وفيه يعني تكرار كلمة مرتين، مما جعلت التعريف ينغمض وينغلق شيئا ما. والمقصود عندنا هو تصور الاستخدام ومعرفته وإدراكه، حتى إذا وجدناه في الكلام العربي أدركناه تمام الإدراك. وهذا النوع من الاستخدام يوجد في القرآن كما رأينا له مثالا، ويوجد كذلك في النثر العربي، ويوجد في النظم العربي بكثرة. هذا هو النوع الثاني من هذه الأبيات للمحسنات المعنوية الذي يسمى بالاستخدام. النوع الثالث وهو التجريد. التجريد في اللغة مصدر جرد الشيء يجرده تجريدا إذا أزاله عن غيره. إيش؟ إذا أزاله عن غيره. ومعناه في الاصطلاح، يلا معناه في الاصطلاح كلنا معنا أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مبالغة في كماله، نعم، بحيث يكون هذا الأمر ذو الصفة قد فاضت فيه هذه الصفة حتى أخذ منها غيرها واستعار منها غيرها. فاضت فيه هذه الصفة حتى استعار غيرها من هذه الصفة. إذن أن ينتزع من أمر ذي صفة صفة أخرى. لماذا؟ لأجل المبالغة، لأجل المبالغة في هذه الصفة التي فاضت في موضعها حتى صح انتزاع صفة أخرى منها. وهو أقساب، يعني أنواع، منه ما يكون بواسطة حرف من حروف الجر، ومنه ما يكون بغير واسطة. والواسطة هنا قد يكون أو قد تكون بحرف من، وقد تكون بحرف في، قد تكون بحرف الجر الذي هو من، وقد تكون بحرف الجر الذي هو في. مثال ما كانت فيه الواسطة بمن، الواسطة بمن مثال، أذكر لنا مثال. نعم، تمام. لي من فلان صديق حميم، لي من عبد الله صديق وفي. ما هي الصفة هنا التي انتزع منها؟ ما هي الصفة؟ وهي الصداقة. وما هي الصفة المنتزعة هنا؟ هي الصداقة، ولكن في جانب آخر. إذن الصداقة هنا وجدت في موضعين. الموضع الأول وهو الأصلي فيها، شو؟ من فلان، لي من فلان، من فلان، من عبد الله، هذا هو أصلها الذي فاضت منه. صديق حميم، هذه هي الصفة المنتزعة التي انتزعت من أمر ذي صفة. ما هو الأمر ذو الصفة؟ هو عبد الله الذي اشتمل على صفة فاضت فيه حتى صح انتزاع صفة أخرى منها مبالغة. طيب، وقد يكون بواسطة في، مثال بواسطة في، نعم، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. لهم فيها، الضمير فيها يعود على ماذا؟ على جهنم. لهم أي للكفار الذين سبق ذكرهم، لهم في جهنم دار الخلد، وهي دار الخلد نفسها، ولكن الأسلوب القرآني انتزع منها أي من تلك الصفة التي توجد فيها صفة أخرى. ما هي الصفة التي توجد في جهنم؟ هي الخلد، فانتزع منها صفة أخرى وهي دار الخلد، وهي الخلد التي أثبتها لي دار مبالغة فيها، أي مبالغة في هذه الصفة الموجودة في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. مثال ما يكون بماذا؟ بالباء، قد يكون بفي، قد يكون بمن، وقد يكون بالباء. مثال ما يكون بالباء، أنا نريد مثالا. نعم، لئن سألت فلانا لتسألنه، لتسألن به البحر. لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، فهنا التجريد جاء بواسطة الباء. أين المجرد منه الآن؟ أو أين صاحب الصفة التي انتزع منها فلان؟ وأين منتزع الآن؟ وهو البحر تماما. لئن سألت لتسألن به البحر، وقد يكون بغير واسطة حروف الجر، وإنما يجرد الإنسان من نفسه شخصا آخر يخاطبه، يجرد الإنسان من نفسه شخصا آخر يخاطبه، كما في قول امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. جرد من نفسه شخصا ثم أخذ يخاطبه، وكقول البصيري: أمن تذكر جيرا بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة. جرد من نفسه شخصا وأخذ يخاطب. وقول الآخر: أقول لها وقد جشت أو تجشأت مكانك تحمدي وتستريحي. أقول لها، جرد من نفسه نفسا أخرى ثم أخذ يخاطبها بقوله جشت وتجشأت. أقول لها وقد جاشت وتجشأت مكانك تحمدي وتستريحي. هذا نوع آخر من التجريد. ومنه قول القائل: لئن بقيت لأرحلن بغزوة أو يموت كريم. هذا هو محل الشاهد، قوله أو يموت كريم. ماذا يعني بالكريم؟ يعني نفسه، جرد من نفسه كريما ثم أخذ يخاطبه، ثم أخذ يخاطبه. ومنه أيضا قول الآخر: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إذ لم يسعد الحال. إذن عندنا التجريد على قسمين: قسم يكون بواسطة حرف جر، وقسم يكون